فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر الدعاء، لكل صائم دعوة يستجيب الله عز وجل له في رمضان، في كل يوم وفي كل ليلة لله عز وجل عتقاء من النار، ولكل عتيق منهم دعوة مستجابة، فكيف بمن لم يستحق النار إذا دعا ربه سبحانه؟ الله لطيف بعباده، الله رؤوف بالعباد، الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا شهر التوبة إلى الله من المعاصي، تتوب بصدق توبة حقيقية، تندم على ما قصرت فيه قبل ذلك، تعزم على ألا ترجع إلى المعاصي، تكف عنها وتعيد المظالم لأصحابها. احذروا من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في شهر رمضان يراجع الإنسان نفسه، وخاصة أنه في شهر شعبان قد رفعت الأعمال إلى الله عز وجل، أعمال السنة، وتستأنف من هذا الشهر في رمضان. ابدأ عملك بالطاعة، بالتقرب إلى الله، بالعزم على الانتهاء عن جميع المعاصي وألا ترجع إليها، إنه شهر عظيم. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يكثر الصيام في شهر شعبان، فسئل عن ذلك فقال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله في شهر شعبان، فإذا رفعت الأعمال ومن الله على أصحابها بالمغفرة يغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا لمشرك أو مشاح. ثم دخل عليك شهر رمضان، ألا يكون هذا الشهر دافعا لك للبدء في الخير والانتهاء عن الشر وعن المعاصي؟ بلى، إنه شهر التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أجل التقوى. والتقوى كلمة جامعة لما تتقي ربك سبحانه تبارك وتعالى به، أن تجعل بينك وبين كل المعاصي والشرور حاجزا وحجابا من الخوف من الله سبحانه. التقوى تمنعك من جميع المعاصي، جعلت واقيا في نفسك بعملك، واقيا لك من عقوبة الله سبحانه، من نار الله سبحانه. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، والله يحب المتقين. فالصوم لتتعلم التقوى، تقوى الله أن تفعل الطاعات وأن تنتهي عن جميع المعاصي والشرور، تقوى الله تدفعك للزيادة في الإحسان حتى تكون من المحسنين، أن تتعاون مع غيرك على الشيطان الرجيم، أن تبعده، أن تطرده، أن يخسأ شيطانك لأنك تقربت من الله سبحانه. شهر تقبل فيه على الله، وكم من إنسان ينسى في العام، ينسى، فإذا جاء شهر رمضان تذكر إنه شهر الخير وشهر البركة. أما الغافل الذي يغفل في العام كله وفي رمضان مثله كمثل غيره من الشهور، هذا غافل يسرق الشيطان منه عمره، يخدعه، يضحك عليه، حتى إذا فات رمضان ندم أن لم يكن يعبد ربه، أن لم يكن يعمل صالحا. أيها المؤمن، إن شهر رمضان لا يعوض أبدا، لن يعوض. اليوم الذي يمر والليلة التي تمر لن ترجع مرة ثانية، ولا تدري هل تعيش لعام مقبل حتى تدرك رمضان آخر، أم أنه هذا آخر ما ندركه، لا تدري. لعله يأتي رمضان بعد ذلك ويكون الإنسان في الحياة ولكن ليست عنده القدرة على العمل الصالح كما كان في السنين الماضية. لذلك ينبغي أن تنتهز هذه الفرصة، فرصة شهر رمضان، أن تتقرب إلى الله وأن تعمل الصالحات وأن تترك المعاصي والأذى وأن تتعاون مع غيرك على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على صلاة الجماعة، تعاونوا على إحسان الصيام، تعاونوا على نفع الخلق وخاصة الفقراء، تعاونوا على ما يحب ربكم ويرضى، واعتصموا بحبل الله جميعا. لا يشغلك مالك في العام وأيضا في رمضان، فإذا بك تنسى ربك سبحانه وتنسى الصيام، فيفطر الإنسان في نهار رمضان، يفطر أو يكون كالمفطر. والمفطرات الطعام، الشراب، الجماع، الردة، الحيض والنفاس، القيء عمدا، تفطر الإنسان إذا فعل ذلك، مفطرات. وقد يصوم الإنسان ويكون صومه عند الله ليس مقبولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، القول الباطل، الكذب، يزين كلامه بالباطل ويقول للإنسان ما لا يعتقده، يقول في وجهك كلاما ومن ورائك غيره. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا الأول الذي أكل وشرب أفطر ظاهرا وباطنا، وهذا الثاني أفطر باطنا وإن كان ظاهرا صائما. فاحذر ألا يقبل منك صيامك بالرفث، بالجهل، بالصخب، بالمشاتمة، بالمقاتلة. وإن كان حكمك أنك صائم لا يلزمك القضاء، ولكن أين الثواب؟ كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. احذر من الإفطار في نهار رمضان، فإن العقوبة وخيمة وخيمة، صعبة أليمة. هذا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن هؤلاء المفطرين في نهار رمضان، يحدث فيقول: أتاه رجلان، يعني وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، قال فأخذ بضبعي، هذا أمسكه من ذراعه وهذا من الآخر، ثم أتيا بي جبلا وعرا، صعبا شديدا عاليا، فقال لي: اصعد، اصعد هذا الجبل. قلت: لا أستطيع. قال: إن سنسهله لك، إن سنعينك. فأعاناه حتى ارتقى على هذا الجبل، إذا به يسمع صراخا وعواء. قال: ما هذا؟ قال: هذا عواء أهل النار، صراخ أهل النار. قال ثم أتي بي على رجال معلقين من عراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. منظر صعب أن يعلق الرجل من رجليه يعلق ولا يجد من ينصره أو يدافع عنه، ومن يدافع عنه عند الله سبحانه تبارك وتعالى؟ إنهم أهل النار لا شفيع ينفعهم ولا حميم يرحمهم ولا شيء لهم سوى هذا العذاب الأليم. علقوا من عراقيبهم من أقدامهم تشققت أشداقهم سالت أشداقهم دما. قال ما هذا؟ قال له إنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. المفطرون في نهار رمضان الذين يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم، صاموا قليلا ثم استطالوا شهر رمضان فإذا بهم يفطرون قبل نهايته أو بدأ الشهر فلم يصوموا أصلا. هذه عقوبتهم وهذا عذابهم، يعلقون في النار من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما. إنها عقوبة شديدة، لا موت يريحهم ولا شفيع يطيعهم ولا شيء لهم سوى هذا العذاب. احذروا أيها المؤمنون وادعوا الناس إلى الحسنى، إلى طاعة الله سبحانه، إلى الرجوع إليه، إلى التوبة إليه، واحذروا أن تلهيكم الدنيا. كم ترى من إنسان يترك هذا الشهر بدعوى أنه الموسم، إنه موسمنا موسم العمل، يعمل فإذا به يترك الصيام ويترك ما يحث عليه الإسلام، يؤذي الجار ويؤذي الخلق، لا يعين المصلين على صلاتهم بل ينفرهم من صلاتهم. أيها المؤمنون، إنه شهر في العام، شهر رمضان، متى تتعبدون لله وتتعاونون على البر والتقوى إن لم تتعاونوا في هذا الشهر؟ إنها فرصة في عمرك تعرف قيمتها وقدرها حين ترى ذاك الصيام له باب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، باب الريان للصائمين في رمضان وللمكثرين من النوافل في غيره، لهم باب هو باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فاعملوا في هذا الشهر قبل أن يمر فتندموا على التفريط والتقصير، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أمر الله عز وجل بالصيام هذا الشهر كله، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ورخص سبحانه تبارك وتعالى للإنسان المريض الذي يشق عليه الصوم، رخص له في أن يفطر وأن يقضي بعد رمضان عدة من أيام أخرى. كذلك الإنسان المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، فإذا أفطر فلا لوم عليه ولا حرج عليه، وعليه القضاء بعد ذلك لما أفطره بسبب السفر. كذلك رخص الله بفضله وبكرمه للمرأة التي هي حامل أو مرضع، إذا كان يشق عليها الصوم يتعبها ويرهقها وتخشى على نفسها أو على جنينها، لها أن تفطر في نهار رمضان، ثم عليها القضاء بعد ذلك، إلا أن تضعف عن القضاء ويمر عليها فترة الرضاعة مع ضعف لا تقدر معه على القضاء فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، هذه الحامل والمرضع. رخص الله سبحانه أيضا للشيخ الكبير والمرأة العدود اللذين لا يطيقان الصوم لا يقدران يرهقهما، وكذلك الإنسان الذي منعه الأطباء من الصوم بسبب مرض مزمن لا يزول إذا أفطروا أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، ويكون إطعام المسكين بعد انتهاء اليوم وليس قبله، فليس لهم أن يطعموا في أول رمضان عن رمضان كله، وإنما لهم أن يطعموا في آخره عنه كله أو في كل يوم عن هذا اليوم الذي هم فيه. الله لطيف بعباده يرخص ولا يشق عليهم. قال ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. شهر رمضان الذي أمرنا بالصيام فيه، يقول لنا النبي صلى الله وسلامه عليه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فمك وأنت صائم رائحة متغيرة، قد يشق على أحد بجوارك أن يشمها ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها تغيرت من أجل الطاعة، فكانت طاعتك عظيمة عند الله يطمئنك الله عز وجل، حتى وإن تغير نفسك فهذا أطيب عند الله عز وجل من المسك. الله رؤوف بالعباد. الصائم يدع قول الزور، يدع الجهل، المصاخبة، المشاتمة، ويصبر ويحلم. إن شاتمه أحد أو سابه قال إني مسلم، قال إني صائم إني صائم. المسلم على خلق عظيم، المسلم لا يرد الإساءة بالإساءة، ولكن ينصح ويعلم لعل الناس يستجيبون ويرجعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لا يرفث، يعني لا يفحش بالقول أو بالفعل، لا يتكلم عن الجماع وعن النساء ولكن يمسك لسانه، كذلك لا يصخب، فإذا آذاه إنسان قال إني صائم إني صائم، يعني ذكر نفسه وذكر غيره لعله يرتدع عن ذلك، إنه أدب الصيام. أن يدع الزور، أن يدع الغيبة، أن يترك النميمة، أن لا يقع في أعراض الناس. المؤمن يجهز نفسه للصوم من الليل، فهو ينوي، والنية فرض واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. إذن هو ينوي، بمعنى يعزم في نفسه، ولا يلزمه أن يقول أنا صائم غدا، لا يلزمه ذلك، وإنما يكفيه أنه انعقد في قلبه أنه سيصوم في الغد. الصوم قربة إلى الله، جزاؤه عظيم جدا، كل عمل ابن آدم له، يقول ربنا سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالمؤمن ترك ذلك كله ابتغاء وجه الله وفضل الله، فكان من الله الكريم أعظم ما يكون من الأجر، يقول إنه لي، أنت عملت هذا من أجلي فالأجر علي أنا، كيف يكون هذا الأجر عند الله سبحانه، كم مقداره؟ وقد أخبرنا في الحديث أن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إذن فأجر الصوم أعظم من 700 ضعف. كذلك جاء في الحديث: من صام يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة مباعدة بينك وبين النار عن كل يوم تصومه. فاحرصوا على الصوم وعلى المحافظة عليه وعلى عدم الوقوع فيما يبطله أو ينقص من ثوابه. وسألوا الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يحسن عملنا وعبادتنا بحيث يقبلها منا سبحانه تبارك وتعالى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة لك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سواه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وقاتل الكفرة والمنافقين والمجرمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن ولاهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.